الشيخ سعد حفظكم الله، لعلنا نبدأ هذه الحلقة حيث أننا نعيش هذه الأيام في أول شهر من هذه السنة وهذا العام الهجري الجديد عام 1435. عادة في بداية السنة يكثر الحديث الشيخ سعد يعني عن بعض الأمور، بعضهم مثلا يتحدث عن ترتيب الوقت وعن أهمية الوقت وعن استثماره، البعض ربما يتحدث عن بعض المحظورات والبدع التي يتخذها بعض الناس في بداية العام كمثلا تخصيص أعمال معينة. أيضا ولو يعني عرجتم فضيلة الشيخ عن فضل شهر محرم، هذا الشهر الحرام الذي هو من أشهر الحرم وفضل الصيام فيه، تفضل حضرتكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، أولا لا شك أن انقضاء عام من عمر الإنسان جدير بأن يقف المسلم مع نفسه وقفة محاسبة صادقة يحاسبها عما مضى ويسعى لتدارك ما تبقى من العمر. وقد أمر الله عز وجل بمحاسبة النفس، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فيه أمر بمحاسبة النفس. صحيح. ومحاسبة النفس لا تختص بوقت معين، لكن أثر عن السلف أنهم كانوا يحرصون على محاسبة أنفسهم عند تجدد المواسم وعند تغير الأوقات كانقضاء اليوم وقضاء الشهر وقضاء العام ونحو ذلك. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا غربت شمس يوم قال هذا يوم غربت شمسه نقص به عمري ولم يزدد به عملي. وثم أيضا ينبغي أن يتبع هذه المحاسبة مشارطة للنفس وعزم على الإفادة مما تبقى من العمر، والقليل مع القليل يكون كثيرا. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه. وفي رواية أخرى كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وذلك لأن القليل مع القليل يكون كثيرا. ولو أخذتها يعني حساب بسيط، أي عمل من الأعمال ولو كان قليلا تداوم عليه ستجد في المحصلة النهائية أنه يكون كثيرا. على سبيل المثال ركعة الضحى، لو أن أحدا حافظ على ركعتي الضحى يصليها كل يوم، فمعنى ذلك أنه مع نهاية العام يكون قد صلى أكثر من 700 ركعة. ولو أنه حافظ على السنن الرواتب على 12 ركعة في اليوم والليلة، فمعنى ذلك أنه في نهاية العام يكون قد صلى أكثر من 4000 ركعة. وهكذا القليل مع القليل يكون كثيرا. ثم إن من فائدة المداومة على العمل الصالح أنه لو عرض للمسلم عارض من مرض أو سفر أو غير ذلك فإنه يكتب له الأجر كاملا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، لكن هذا إنما يكون لمن داوم على العمل الصالح. فمثلا لو كان من عادته أن يقوم الليل لكن في ليلة من الليالي مرض فلم يتمكن من قيام تلك الليلة، فإنه يكتب له الأجر كاملا. وهكذا لو سافر تلك الليلة ولم يتيسر له أن يقوم تلك الليلة فيكتب له الأجر كاملا. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فينبغي للمسلم بعد المحافظة على الفرائض أن يكون له نوافل يحافظ عليها ويداوم عليها حتى أولا تجتمع وتكون يعني القليل مع القليل يكون كثيرا، وأيضا لو عرض له عارض يكتب له الأجر كاملا. وأيضا هذا هو من أحب العمل إلى الله عز وجل، العمل الذي يداوم عليه صاحبه هذا من أحب العمل إلى الله تعالى. وأما ما سألتم عنه من العمل في شهر محرم فالذي وردت به السنة هو الحث على الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله الذي تدعونه المحرم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو يدل على فضل الصيام في شهر محرم، ولهذا ينبغي الاستكثار من الصيام في هذا الشهر، وهو من الأشهر الحرم. وقد دل الحديث السابق على أن الصيام فيه له فضل خاص، وأن كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الصيام إلى الله تعالى بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فينبغي الاستكثار من صيام النافلة في هذا الشهر الكريم. أحسن الله لكم شيخ سعد، بارك الله فيكم وفي علمكم. نأخذ اتصال من أختنا أم محمد من تيمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عندي سؤالين. تفضل يا أختي الأول. السؤال الأول، يعني كنا حجينا من زمان كده، كنا اليوم عرفة الساعة 10، حنا في عرفة اشترى خالي ذبيحة وذبحها لكمامة، ما أدري وش حكمها. يعني هي المشكلة في الذبيحة يعني؟ أنا ما أدري، يعني الذبحة هو محرم حنا في يوم عرفة. يعني هذا هدي ولا ماذا؟ لا مو هدي، كذا غدا سويناه غدا قرينا حنا اليوم عرفة. فسؤالها عن الذبح وهو محرم شيخ سعد. يعني سؤالك عن الذبح وهو محرم؟ إيه هو محرم، يعني هو يلحق الشيء وحنا يلحقنا الشيء، يعني صح بذبحتنا حرام ولا يعني حنا؟ إيه لا أبدا، هذا لا بأس به، هذا جائز، الأصل الجواز مثل هذا، يعني ذبح الذبيحة ليس من محظورات الإحرام، هذا لا حرج فيه، لا إشكال فيه. نعم. الحمد لله، الله يجزاك خير. السؤال الثاني ممكن قريب شوي، لكن حملت أنني قالوا لي ناسست علي. يكون الرجل لما يكون عنده أكثر من زوجة، يعني زوجتين ولا ثلاث، وراد يطلق أحدهم. نعم. هل يطلق مباشرة يقول أنت يا فلان يعني طالق، ولا مثل ما قالوا أنه يسول يوكل أحد قرايبه ويخل يعني برقب تدين طلقة عن بدال؟ ما أدري، السؤال غير واضح. عنده ثلاث زوجات. لا، تقول الرجل عنده زوجتان، إذا أراد أن يطلق يعني إحداهن، فهل يعني يجوز له أن يطلقها هو مباشرة أو يوكل أحد قرابته يقول طلقها عني؟ يجوز هذا وهذا، إن أراد أن يطلق بنفسه يطلق، وإن أراد أن يوكل غيره يجوز التوكيل في الطلاق لا بأس به، كل هذا جائز. يعني مثلا يعني لو طلق ما تطرد زوجته الثانية، يعني يقع الطلاق على المطلقة فقط. على المطلقة فقط، نعم. طيب الله يسهلك عن طريق الجنة إن شاء الله. كلكم من يسمعوا لمعدين البرنامج هذا وإذا أحصل غرامجين، يعني السلام عليكم. شكرا محمد. السلام عليكم. حسنا لكم شيخ سعد. شيخ سعد، من الأسئلة التي وصلت هذا سؤال من أخينا إبراهيم العتيق، يقول ما حكم بيع القطط وكلب الصيد، خصوصا أنها صارت شبه ظاهرة التجارة في القطط والكلاب؟ أما الكلاب، فالكلاب لا يجوز بيعها مطلقا، حتى وإن كانت كلب صيد أو حرث أو ماشية، وذلك لعموم الأدلة الدالة عن النهي عن بيع الكلب وعن ثمن الكلب، ولم يثبت استثناء كلب الصيد، لم يثبت استثناء كلب الصيد منها، وإنما الذي ثبت هو جواز اقتناء كلب الصيد، وأما البيع والشراء فهذا لا يجوز، وذلك لعموم الدليل. جاء في بعض الروايات استثناء كلب الصيد، لكنه لا يثبت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ويعني النهي عن ثمن الكلب عام لكلب الصيد ولغيره، فعلى هذا نقول أنه لا يجوز بيع الكلاب مطلقا. وأما بالنسبة للقطط، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع السنور، والسنور هو القط، فزجر عن ذلك، زجر عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والحديث الصحيح مسلم، وهذا يدل أيضا على تحريم بيع القطط. نعم نعم، أحسن الله لكم شيخ سعد، بارك الله لكم. معنا أختنا أم عبد الرحمن من المدينة. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، هل يجوز أني أسبح هذا، أقول هذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر واستغفر الله، يعني عن واحد وعن أمي ولا عن جدي الميت؟ طيب لماذا لا تسبح عن نفسك؟ أنا أسبح عن نفسي بس عشان جدي مات، وماذا أذا أسبح عنه؟ نعم، لا أقول الأحسن أن تجعلي العمل الصالح لك، تجعل التسبيح لك والاستغفار لك وتلاوة القرآن لك، ولا تهدي الأعمال لأقاربك، أنت بحاجة لعمل صالح، لكن أقاربك كجدك مثلا أو أقاربك الذين تريدين نفعهم ادعي لهم، الدعاء هو الذي ينفع الميت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالأفضل هو الدعاء، وكذلك أيضا الصدقة، صدقة عن الميت تنفعه، وكذلك أيضا الحج والعمرة، هذه هي التي وردت بها السنة، وأفضلها الدعاء، الدعاء عن الميت. نعم الله يجزاك بالخير يا شيخ. طيب عندي هذا السؤال. نعم تفضل يا مدر. طيب هل إذا يجوز أن الواحد يصلي هو مذن أو لا قهوة؟ يصلي قبل الأذان؟ لا تقولي لا لا يصلون إخواني، لأن إحنا بالديرة، وإخواني إذا يصلون هم مأذن يعني. يعني يصلون يقيمون الصلاة بدون أذان. أيوة أيوة. طيب هذا في مسجد وإلا في؟ لا ولا شيء، ضر عادي، ما عندنا شيء يعني، لا مسجد ولا شيء. إيه هو الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن الأفضل الأفضل أن يؤذنوا ثم يقيموا. أقول أفضل أن يتوب الأذان ثم الإقامة ثم يصلون، هذا الأفضل. لكن صلاتهم من غير أذان صلاة صحيحة، لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، والأذان فرض كفاية. لكن الأفضل حتى لو كانوا في البر أن يؤذنوا ثم يقيموا للصلاة ثم يأتون بالصلاة. الله يعطيك العافية، الله يوفقك، جزاك الله خير. شيخ سعد أحسن عليكم، بالنسبة للإقامة هل حكمها يختلف عن حكم الأذان؟ الإقامة يعني هي أخص من الأذان، يعني الأذان هو من فروض الكفاية، الأذان يكفي ولو بعض المساجد في البلد. أما الإقامة فهي آكد من الأذان، لأنه حتى وإن أذن بعض المؤذنين في بعض المساجد، لكن ينبغي أن يأتي بها كل أحد من الرجال، ينبغي إذا أراد أن يصلي أن يقيم للصلاة. بينما الأذان، الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فهو فرض كفاية، ولو يعني اكتفى بأذان بعض المؤذنين فهذا يكفي، بل حتى بل إنه في داخل البلد، داخل البلد من فاتته الصلاة يكتفي بالإقامة ولا يؤذن، لأن كونه يؤذن ربما يكون فيه تشويش على الآخرين، خاصة إذا كان وقته متأخرا، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والوقت قد دخل له مدة وقد دخل، فيكتفي بالإقامة. نعم نعم، أحسن الله إليكم. معنا منصور من الرياض. منصور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله منصور. أبي أسأل الشيخ السؤال بالله. نعم تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا إذا مثلا واحد يبغى يتزوج من بلد البلد، إيه هل يقدر يستطيع عني، وما يقدر يستطيع الظروف إنه ما يقدر يروح للبلد ويتزوج، هل يقدر يتزوج عبر التليفون؟ يعني تزوجت في نفسي أو ما يصير؟ السؤال الثاني. لحظة شوي، خليك معنا منصور. نعم شيخ. الأصل في الأبضاع التحريم، وعقد النكاح من العقود العظيمة، سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، فهذا يحتاط له ولا يكون عبر الهاتف، وذلك لأنه يخشى من التلبيس والتزوير يعني تغيير الصوت ونحو ذلك، والواقع شاهد بذلك إن كثيرا من عقود النكاح التي تتم بهذه الطريقة يدخلها شيء من التزوير، وربما يكون الذي يقول زوجتك ليس هو الولي، وإنما شخص يقلد صوته ويدعي أنه هو الولي. فعقد النكاح ينبغي أن يحتاط له، ولهذا أرى أنه لا يكون عبر الهاتف. لكن الحل بالنسبة للأخ إذا كان راغبا في الزواج بامرأة ولا يتيسر له السفر إلى المكان الذي يكون فيه وليها، الحل سهل، وهو أن يوكل من يقبل عنه النكاح في بلد الولي، فيوكل شخصا من الناس يقول اقبل عني عقد النكاح لفلانة، فالولي يقول زوجت فلانا بنت فلانة وهذا الوكيل هو قبلته لموكل فلانا، فالحل يكون بالوكالة وليس بهذه الطريقة التي ذكرها الأخ. طيب ممكن يا شيخ سؤال أخير؟ تفضل. لا تفضل. ممكن عندي خالي يعني بنفس البلد، ممكن أقدر أوكله؟ عندك إيش؟ عندكم ماذا؟ خال. خالي أنا. أي ممكن توكله، نعم توكل أي شخص. أيوة يلا شكرا لك. شكرا لك. بارك الله فيك. حياك الله. الآلاء بكل خير. أيضا من أسئلة الشيخ سعد حفظكم الله. هذا أحد الإخوة يسأل يقول إذا كان الإنسان في الصحراء وتيمم للصلاة وهو أثناء الصلاة جاءت سيارة التي فيها الماء، هل يقطع الصلاة حينئذ أم يتمها؟ نعم، إذا حضر الماء بطل التيمم، فطهارة التيمم هي طهارة مؤقتة إلى حين وجود الماء، ما دام أن الماء قد وجد فتبطل طهارة التيمم حتى ولو كان في التشهد الأخير، حتى لو كان في التشهد الأخير وحضرت السيارة فيها الماء فيلزمه إعادة تلك الصلاة، يلزمه يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. وإذا انتهت الصلاة؟ أما إذا انقضت الصلاة وكان لما تيمم غلب على ظنه أنه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فصلاته صحيحة. نعم الشيخ سعد، يعني ودنا بحديث ولو بشكل بسيط، يعني تعرف يعني الأيام المقبلة ربما يكثر خروج الناس إلى الصحراء والمتنزهات، وربما لا يتساهل البعض في التيمم، يعني مجرد أنه لا يكون معه ما يكفي يتيمم مباشرة، حتى وإن كان مثلا أحيانا يكون حوله محطة وقود يكون فيها دورات مياه ونحو ذلك، يعني لو يعني حدثتمونا حديثا حول هذه المسألة حفظكم. نعم أقول التيمم إنما يشرع عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. أما عند عدم الماء فلأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال فلم تجدوا ماء، هذا يدل على عدم وجود الماء، ويدل أيضا على أن هذا المتيمم قد بحث ولم يجد، لأنه لا يقال للإنسان أنه لم يجد إلا إذا بحث ولم يجد، ولذلك إذا كان الماء قريبا فليس له أن يتيمم. ولذلك في وقتنا الحاضر أرى أنه في وقتنا الحاضر على الطرقات العامة لا يجوز التيمم، وذلك لأنه لا تخلو هذه الطرقات من محطات الوقود، محطات الوقود هذه فيها ماء، إما ما يبذل مجانا وهو الغالب، وإما ماء يباع بسعر المثل، وإذا كان الماء يباع بسعر المثل فيجب عليه أن يشتريه وأن يتوضأ بهذا الماء. فعلى الطرقات العامة أرى أنه في الوقت الحاضر عندنا هنا في المملكة أنه ليس للمسلم أن يعدل إلى التيمم مع وجود الماء، لأن الماء موجود في محطات الوقود ولا تخلو محطة من وجود ماء إما مجانا أو يباع بسعر المثل، والطرقات العامة كلها عليها محطات، عليها محطات الوقود. لكن لو كان الإنسان مثلا في البرية، لو كان في البرية ولم يجد الماء أو لم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي للأكل والشرب ونحو ذلك، فهنا له أن يعدل للتيمم في هذه الحال. أما إذا كان الماء موجودا أحيانا يعني يكون من يذهب البرية يكونون قد وفروا ماء كافيا فليس له أن يعدل التيمم، وبعض العامة يتساهلون في هذا، تجد أنهم يتيممون والماء موجود عندهم، وهؤلاء لا يصح تيممهم، لا تصح طهارتهم ولا تصح صلاتهم، فلا يجوز التساهل في مثل هذا. كذلك أيضا يشرع التيمم عند العجز عن استعماله، عند العجز عن استعمال الماء، كما لو كان إنسان أصيب مثلا بحروق ونحوها ونصحه الأطباء بعدم استعمال الماء ولا يمكنه أيضا أن يمسح، فهنا يعدل للتيمم. نعم بارك الله فيكم شيخ سعد. معنا أم فهد من الرياض. لا لا لا سمحت الشيخ. نعم تفضل الشيخ اسمعك. الحرمة إذا مرت بين الحرمة وهي تصلي بين الحاجز وتصلي بدون إمام يعني هي تقطع القبلة؟ نعم مرور المرأة بين يدي المصلي تقصدين؟ هذا أي حرمة وحرمة يعني مرت. نعم مرور المرأة بين يدي المصلي سواء كان المصلي رجلا أم امرأة تقطع الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، فدل هذا على أن مرور المرأة أنه يقطع الصلاة، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وإذا يعني مرت المرأة وقطعت الصلاة فيجب إعادتها من جديد. نعم شكرا فهد الله يعطيك العافية. معنا أيضا أخونا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله بارك الله فيك. الله يجزاك خير. عندي سؤال بس عن زكاة الفطر. تفضل. العام عام 1433 خرج زكاة الفطر نقدي لجمعية خيرية جهل مني. نعم. خرجتها لجمعية خيرية هنا في داخل المملكة؟ عفوا؟ داخل المملكة هنا؟ إيه داخل المملكة هنا. نعم داخل المملكة الجمعيات الخيرية داخل المملكة لا تدفع نقدا، هي تأخذها منك نقدا وتشتري بها طعاما. إيه فلا حرج عليك، لأن جميع الجمعيات الخيرية عندنا في المملكة تدفع زكاة الفطر طعاما، هم يأخذونها منك نقدا ويشترون طعاما ويدفعونها عنك طعاما وليس نقدا. خلاص يا شيخ الله يجزاك خير. بارك الله فيك. شكرا لك. شيخ سعد أحسن الله إليكم، بالنسبة أيضا لمن خرج إلى الصحراء فيما يتعلق برخص السفر من قصر الصلاة وجمعه ونحو ذلك، يعني هل تشترط مثلا مسافة معينة وكلما مثلا كان بعيدا عن البلد يجوز له يترخص برخص السفر؟ نعم إذا سافر المسلم مسافة قصر جاز له الترخص برخص السفر، وأقل مسافة القصر في أرجح أقوال أهل العلم 80 كيلومتر، وذلك لأن أقل مسافة للسفر هي 4 برد وهي تعادل يوم وليلة أو يومين قاصدين، وتعادل كذلك تعادل 80 كيلومتر، وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، كأنه عليه الصلاة والسلام كأنه قال لا يحل لامرأة أن تسافر أدنى مسافة السفر إلا ومعها ذو محرم، لكنه عدل عن ذلك إلى بيان أقل مسافة السفر وهي يوم وليلة، ويوم وليلة أو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بيومين قاصدين بسير الإبل المحملة تعادل 4 برد وتعادل 16 فرسخا وتعادل 48 ميلا وتعادل بالتقديرات المعاصرة 80 كيلومتر تقريبا. هذا هو الأقرب من كلام أهل العلم في هذه المسألة، ومما يدل لذلك الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، كما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، ولا شك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بمدلول لغة العرب وأعلم الناس أيضا بمسمى ومدلول السفر، فكونهم يقدرون بهذا التقدير هذا يدل على أن هذا التقدير هو الأقرب. ومما يدل لهذا أيضا أن التقدير بالعرف خاصة في وقتنا الحاضر لا ينضبط مع وجود وسائل المواصلات الحديثة، نجد الاختلاف الكبير بين الناس والاضطراب في ضبط العرف. ولهذا نجد أنه إذا سافر طلاب علم يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا في كون هذه المسافة هل العرف يقتضي أنها سفر أو ليست بسفر، وذلك لأن الإنسان الآن بوسائل المواصلات الحديثة يقطع المسافة الطويلة في الوقت الوجيز. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أن أقل مسافة للسفر هي 80 كيلومتر، ولكن أنبه هنا إلى أن هذه المسافة إنما تحتسب من مفارقة العمران وليس من داخل البلد، من مفارقة العمران. أقول هذا لأنه يوجد لوحات على الشوارع في تحديد المسافات ويقال بقي على بلد كذا كذا كيلو، وهذه اللوحات من خلال سبرها هي تحسب المسافة من وسط المدينة أو من وسط البلد ولا تحسبها من آخر العمران، والتقدير المعول عليه كما ذكر الفقهاء إنما يكون من مفارقة العمران. فلهذا يعني هذه المسألة يتضح أثرها في المسافات التي هي قريبة من 80 كيلو. فنقول كيف حسبت 80؟ إذا حسبها من مفارقة العمران هنا لا إشكال، أما إذا كان وسط المدينة فقد تقل المسافة عن 80 كيلا. فإذا كانت المسافة إذن 80 كيلومتر فأكثر جاز له الترخص بجميع رخص السفر، ومنها القصر وكذلك الجمع بين الصلاتين، وكذلك في المسح على خفين تكون مدة المسح 3 أيام بلياليهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.